سلام يا سلام هو الغرام عذاب وبعدك نار احترت فيك ودليل احتار قربك عذاب وبعدك نار كنا زمان حبيبي شوف انت فين وانا فين كنا زمان حبيبي شوف انت فين وانا فين ارجع بقى يا بقى قلبي اشترى حب الهوى لكن خلاص مالك مصير